القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1949. تعال معايا نزورها ونطمن عليها. أجي معاك فين؟ دي ملهاش حد. أنا أدخل المستشفى دي؟ مش ممكن. وخايف من إيه بس؟ مش حكاية خوف بس يعني. بس إيه؟ بقولك ملهاش حد يسأل عليها. الست فاطمة تعذبت كتير قوي، تستاهل اللي جرى لها. تبقى أنت مش عارف الحقيقة بقى. الحقيقة اتعرفت وكل واحد منهم خد جزاؤه. في دي عندك حق، بس ما تنساش إنها أم، والأمومة عطف وحنان وحب. أنت بتدافع عنها ليه؟ عشان أنا بس اللي عارف حقيقتها كويس. الكلام اللي سمعته عنها، نشوفها أولا ونطمن عليها وبعدين نتكلم. إبراهيم أنت فين يا إبراهيم؟ تعال يا دنايا، واقف عندك ليه؟ دي عروستك مستنياك. تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنب عريسي. أيوة كده، يلا يلا زفوهم بقى يا ولاد، زفوهم. إبراهيم، تعرف إن عروستك حلوة زي القمر يا إبراهيم؟ قولي، عايز تسمي المولود إيه؟ اسمع، أنا عايزاه ولد. ولد حلو زيك كده. ولا أقولك، ما تزعلش مراتك، خليها بنت زي بعضه، هي نفسها بنت، مش كده يا مونة؟ مونة، ردي عليا يا مونة، ده أنا اللي حربيها لك يا إبراهيم. بس يا عين ماما، بس يا اختي، ما تعيطيش بس عشان خاطري. كفايه كده، يلا بينا. لا حول ولا قوه الا بالله، الست فاطمه اتجننت. بقول لك يلا بينا. الطف بعبيدك يا رب، الطف يا كريم يا حليم. يا عم الحاج سلامه، يلا بينا. انا مش قادر، انا تعبت. افتكر دلوقتي عايز تعرف ايه حكايتها. مين منى اللي فاكر انها قدامها وبتكلمها وشايله بنتها؟ دي خطيبه ابراهيم ابنها. خطيبه ابراهيم؟ ايوه، واسمها منى. منى يا منى. الله، مالك؟ في ايه؟ السلسله الذهب بتاعتي مش لاقيها يا سلوى. مش لاقيها يعني ايه؟ انا كنت حطاها هنا يا سلوى. منى، انت ايه حكايه النسيان دي معاك؟ ركزي شوي. انا متاكده اني حطاها هنا. اللي واخد عقلك سلوى. لازم ايه بقى؟ دوري بس كويس. دورت ومش لاقياها. الله، وكمان الختم مش موجود. ايه ده بقى؟ الله، ده كل صيغتي مش موجوده. الله، يعني ايه مفيش حد غريب بيدخل اوضتك؟ اسمعي، ها، هو الجدع اللي اسمه محروس البواب كان هنا. قصدك ايه بقى؟ محروس مش ممكن يمد ايده على حاجه ابدا. راحوا فين بس؟ منى، دوري كويس لو سمحتي قبل ما تتكلمي. بقولك دورت ومفيش غير البواب اللي دخل الشقة النهاردة. أيوة مفيش غير. الحاجة اللي طلبتيها ست هانم. محروس؟ نعم. ما شفتش السلسلة والخاتم بتوعي؟ لا يا ست هانم. افتكر كويس يا محروس. جرى ايه يا ست هانم؟ محروس، منى أختي يعني. قصدها ايه؟ أنا طول عمري معاكم وعمري ما عملت حاجة تغضب ربنا. مفيش حد دخل الشقة غيرك يا محروس. يا ست هانم، عيب الكلام ده. إذا ما ظهرتش السلسلة والخاتم والحاجة اللي كانت معاها، أنا حبلغ البوليس يا محروس. عاجبك كده يا ست سلوى؟ محروس، أنت مش كنت هنا ساعة خطيب منى ما كان هنا؟ لا إله إلا الله، ما هو مفيش غيرك. خطيب حضرتك كان هنا. خطيب؟ يعني إيه؟ إبراهيم خطيبي هو اللي سرقهم؟ معرفش. هو محروس مفيش غير. لا يا منى، لا، محروس راجل امين، عمره ما يفكر يعمل حاجه زي دي ابدا. بتكلمي مع مين يا منى؟ استني يا سلوى لو سمحتي. منى، كان لازم تفكري كويس قبل ما تتهمي محروس. مفيش حد بيرد. استاذ ابراهيم عزل. عزل امتى؟ امبارح يا ست هانم. ما تعرفش عزل راح فين؟ لا الحقيقة ما عرفش. انا دماغي حطاقه خلاص. اسمعي يا منى، هو ابراهيم خطيبك قال لك انه هيعزل؟ ابدا ما حصلش، وده اللي محيرنا. ايه اللي جراله ازاي يعزل من غير ما يقول؟ بصراحه يا منى ومن غير ما تزعلي مني، انا مش مستريحة على خطيبك ده ابدا. قصدك ايه يا سلوى؟ انت عارفه الشركه اللي بيشتغل فيها؟ ايوه عارفاها. طب تعالي نروح له هناك. ايه مالك سرحتي في ايه؟ تحت امرك يا هانم. من فضلك الاستاذ ابراهيم. ابراهيم فكري؟ ايوه. هو موجود؟ لا مش موجود، ده في اجازه. واخد اجازه قد ايه؟ اجازه شهر. شهر؟ لما يرجع نقول له حاجه. حضرتك عايزه حاجه؟ حضرتك مين؟ لا لا لا يا استهانم، جرى ايه يا انسه؟ يا انسه ما بترديش ليه؟ اخر حاجه كنت اتصورها ان ده يحصل، ابراهيم يعمل كده. مش ممكن. ممكن اعرف منك ايه اللي حصل بالظبط؟ هو ابراهيم ما فيش غيره اللي سرق صيغتي واختفى. ابراهيم. ابراهيم خطبك امتى؟ من حوالي شهرين. كنت تعرفيه قبل كده؟ ايوه كنت اعرفه. تعرفيه من امتى؟ من حوالي سنتين واكتر. وعرفتيه ازاي؟ في النادي، كنت انا وبابا واختي هناك، اتعرفنا ببعض. عجبني فيه هدوءه وطيبته وبعده عن الناس. لكن لكن ايه؟ فاتت مده كبيره على المقابله دي، لغايه ما شفته في حفله الخطوبه. ايوه خطوبه واحده صاحبتي. قال لك ايه؟ مساء النور. اهلا وسهلا. ايه مش عارفني يا استاذ ابراهيم؟ الحقيقه مش واخد بالي. الله ابراهيم، انت مش وعدت تتصل بيا يا ابراهيم؟ طبعا، بس يعني انت عارفه الظروف بتبقى. ظروف ايه اللي تخليك تنساني يا ابراهيم؟ منى يا منى. الله انت روحتي فين؟ اختي سلوى، الاستاذ ابراهيم فكري. مساء الخير يا فندم. مساء النور. طبعا اذنكم بقى. خليكي معانا يا سلوى. معلش اشوف واحده صاحبتي، اصل بقالي مده ما شفتهاش ووحشتني قوي. خدي راحتك يا انسه سلوى، اتفضلي. سامع ابراهيم؟ سامع. حتى اختي سلوى قابلت صاحبتها صدفه. هرب صدفه خير من الف معاد. قولي انت اخبارك ايه يا ابراهيم؟ الحمد لله. انا شايفاك احسن من الاول. فعلا انا احسن من الاول. عارفه ليه؟ لاني دايما متفائل. الامل شيء عظيم وجميل. لا وفي كمان اللي اجمل من الامل. انت يا منى. يا اخيرا، كان نفسي اسمع منك الكلام ده من زمان يا ابراهيم. عارفه بقى ان انا كنت بدور عليكي. وانا كمان يا ابراهيم. طب ليه ما حاولتيش تتصلي بيا؟ مش عارفه. لكن لكن ايه ابراهيم؟ فاكر الكلام اللي قلته لي؟ عارفه يا منى، كل كلمه قلتيها لسه محفوره في قلبي. طيب ومستني ايه؟ انت مش قلت لي انك مش هتفكر في الجواز قبل ما تطمن على والدتك وتشتغل وتكون نفسك؟ فعلا فعلا انا قلت الكلام ده يا منى. انت لسه ما اشتغلتش؟ لا اشتغلت وحسيت بكياني خلاص وعارفه ليل ونهار ماليش تفكير الا فيك انت. فيك انت يا منى. وبعدين يا منى؟ واتفقنا على الجواز، وجه خطبني وفجأة اختفى، وعرفت انه عزل، واكتشفت انه سرق كل صيغتي. انت متأكدة من الكلام ده يا أنسة سلوى؟ طبعا يا فندم. ايه اللي خلاكي متأكدة؟ لان ابراهيم ما كانش طبيعي ابدا. ما كانش طبيعي ازاي؟ يعني كانت له اسئلة غريبة شوية. هي العربية اللي اختك منى ركبها باسمها ولا باسم والدك؟ ومرة تانية سألني الخاتم اللي لابساه أختك منى. الحقيقة مش عاجبني. هي اشتريته منين واشتريته بكام؟ كانت لها أسئلة غريبة زي ما قلت لحضرتك، بس أنا ما خدتش بالي من هدفه. تفتكر إبراهيم راح فين؟ ما عرفش. لا يا بيه لا، ابني ابراهيم ما يعملش حاجه زي كده ابدا. فين ابراهيم ابنك؟ هيكون فين يعني؟ ده ضناي عيان وما بيقدرش يخرج. وانت ايه اللي خلاكي سبتي بيتك وعزلتي؟ الدكتور قال لي سفريه عشان يغير هوا، وسفرته يا بيه. ابني مظلوم، ده حبه عيني تعبان من مده كبيره قوي. الست فاطمه جت لي البلد بنفسها. ليه يا حاج سلامة؟ في يوم كنت قاعد برا الدار ولقيتها قدامي. مين؟ ست فاطمة؟ مش معقول. اتفضلي يا ست فاطمة. ازيك يا حاج سلام؟ تسلم يا ست فاطمة. اتفضلي اتفضلي. يزيد فضلك. امال الحاجة فين؟ جوه الدار. اتفضلي. اهلا وسهلا. ايه الغيبة الطويلة دي؟ ان كان عليا ما كنتش عايزة اسيب البلد هنا ابدا. ايه هو في حد يسيب الريف بهواه الحلو وخير وبرضه؟ ده انت ما كانش يحلالك القعدة اللي هنا. ايه اللي جرالك؟ ما انا جاي عشان اشوف مطرح اقعد فيه. مطرح؟ مطرح ايه؟ تشرفي هنا. الدار دارك طبعا. ايه هو ننسى المرحوم جوزك وافضله عليا؟ يا سلام، ده خيره كان على الكل يا ست فاطمة. ابراهيم ابني محتاج لهوا نضيف يا حاج، اصله عيان. خلاص تيجي بيه ويجي يقعد هنا، وربنا ان شاء الله هيشفيه ويطرح البركة فيه. يسمع منك ربنا يا حاج، يسمع منك ربنا. ها وبعدين يا حاج؟ وجت وجابت ابنها ابراهيم وقعدوا عندنا في البلد. ابراهيم كان متجوز؟ لا. كان خاطب؟ والله العلم عند الله. طيب ايه اللي تعرفه عنه؟ كل خير. ابراهيم طلع للمرحوم ابوه، وطول عمره طيب وابن حلال، ومن ساعة ما جه البلد ما فتهاش ابدا. ما انا قلت لحضرتك انه عيان. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك؟ انا كويس. المهم انت اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ طمني. الله، مالك بتبصلي كده ليه؟ لا اصلك وحشني. شهر بحاله يا راجل ما شوفكش يا صاحبي. ايه مش عايز نقلق عليك؟ طب لو سمحت بقى خليني اشوف شغلي. طب ممكن اسألك سؤال؟ وفر اسئلتك، مفيش اي دليل ضدي، عشان كده النيابة افرجت عني. يعني مش عايزني اسألك ايه السبب اللي خلاهم يحققوا معك؟ بعدين احكيلك. عايز اطمن عليك يا اخي. يا اخي قلتلك بعدين، سيبني بقى. الله، على فكرة. نعم. ها اتكلم. على مهلك عليا شوية، مالك عصب عليا كده؟ ها عايز تقول ايه؟ واحدة حلوة جات سألت عليك. مين دي؟ معرفش. طيب انت عايز تقول ايه بالظبط؟ لا ابدا، بعدين نتكلم. بعدين يا صاحبي. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ست فاطمة؟ معلش يا عم الحاج سلامة. لا يبقى انت بقى عايزة تزعليني وتزعلي الحاجة منك. ربنا ما يجيبش زعل. ما انت قاعدة ومبسوطة في الدار عندي. ما هي الدار اللي اجرتها مش بعيدة عن هنا. ايه زهقت مننا يعني؟ ولا يكون حد ضايقك في حاجة كده ولا كده؟ لا يا حاج لا. اللي تشوفيها ست فاطمة مدام ده يريحك. افضلك مش حنساها طول عمري يا حاج سلامة. هو انا عملت حاجة؟ الفضل كله لله. واخبار ابراهيم ابنك ايه امال؟ الحمد لله صحته اتحسنت قوي. طيب يا ستي، مدام صحته اتحسنت والحمد لله، مالك كده مش مبسوطة ومسهمة وزي ما يكون حيرانة وتايهة كده؟ الضنا غالي يا عم الحاج سلام. سلميها لله. العبد في التفكير والرب في التدبير. انتي وجالي كمان لغاية مكتبي؟ ابراهيم، انا اسفة يا ابراهيم. اسفة؟ اسفة بعد ايه؟ بعد ما فضحتيني وشوهتي سمعتي وخليت البوليس يحقق معايا؟ انا خلاص طردت محروس البواب. ارجوكي مش عايز اسمع منك حاجة ابدا، كفاية لحد كده. ابراهيم انا عرفت اني كنت غلطانة. وانا كمان كنت غلطان لما فكرت ارتبط بواحدة زيك. ابراهيم ما يبقاش قلبك قاسي، ده انا جايلك من ورا بابا واخواتي. انا يا منى تتهميني بالسرقه ليه؟ خلاص بلاش نتكلم عن الماضي يا ابراهيم. كان اهون عليا موت ولا اشوفش الانسانه اللي وثقت فيها وحبيتها تعمل معايا كده. ارجوك لا كفايه منى. ايه من الدموع جنب الجرح اللي في قلبي؟ انا مستعده اعمل اللي يرضيك، بس سامحني يا ابراهيم، سامحنا وانسى اللي حصل. وايه الدليل على انك واثقه فيا؟ اللي انت عايزه يا ابراهيم انا هعمله لك كده. ايوه الفيلا اللي كاتبها لك والدك تبقى باسمي انا. انت بتقول ايه؟ شفتي؟ انا بس حبيت امتحنك واعرف اللي جواكي. مع السلامة يا حبيبتي، مع الف سلامة. مش عايز اشوفك. حد سأل علي؟ ايوه يا استاذ، واحدة اسمها منى. قالت لك عايزة ايه؟ ما قالتش حاجة، سألت عليك ومشيت. وانت قلت لها ايه؟ هقول لها ايه؟ مش حضرتك قلت لي لما حد يسأل عليا اقول انك عزلت من هنا؟ كويس. هو ايه اللي كويس يا استاذ ابراهيم؟ خلاص بقى، بعد النهاردة اللي يسأل عليا قول له انا موجود. امرك يا بيه. طيب خد يا محمود، خد. ايه ده؟ ايه ده يا راجل؟ خد بس، تبواب شاطر وتستاهل كل خير. انت اكيد اتجننت يا منى، اكيد. سلوى انت عارفة ظروفي كويس. ظروف ايه يا منى؟ كلام الناس يا سلوى. انت تصرفتي غلط. انا بحبه يا سلوى، بحب ابراهيم. تقومي تكتبي الفيلا باسمه؟ ليه يا منى؟ لو بابا عرف هتبقى مشكلة كبيرة قوي. محدش هيقول لبابا، وبكرة هنتجوز. طب ليه عملتي كده؟ ليه؟ مش كفاية ظلمت ابراهيم وشوهت سمعته؟ ده كلامه ولا كلامك يا ست منى؟ كفاية يا سلوى، كفاية كفاية، ما تزوديش عذابي، كفاية. الحقني يا عم الحاج سلام، الحقني يا حاج. مالك يا ست فاطمة؟ فيه ايه؟ ابن ابراهيم، ابراهيم عايزة دكتور يشوف، ودكتور يا ناس. افتكر بعد اللي حصل لازم تتكلم. انا هقول كل حاجة يا فندم، بس اشوف امي، اشوف امي واطمن عليها. امك بخير، اتكلم. انا عملت المستحيل علشان اخد شهادة تنفعني، بس ما عرفتش. زهقت، خدت بعضي وسافرت برا، غبت سنين طويلة لغاية ما عرفت ان ابويا مات، وامي بعتت لي جواب. ارجع يا ضنايا، ارجع. ابوك مات وكان نفسه يشوفك، عايز نموت انا كمان قبل ما اشوفك. ارجع عشان خاطري وخاطر اخوك العيان ده، عيان قوي. كلام امي هزني ورجعت، رجعت لقيت اخوي عيان. وبعدين بس معاك يا ماما، اخوك عيان والدكاتره محتارين معاه، بكره ان شاء الله هيخف ويبقى عال. اوعى تسيبنا يا ضنايا، اوعى يا حبيبي، ده انا ماليش حد غيرك انت واخوك. وبعدين ليل ونهار امي بتعيط، خلاص ما كنتش طايق البيت، رحت لواحد صاحبي اقعد معاه شويه. الحمد لله بالسلامه يا بطل. سلامة؟ سلامة ايه؟ انا سبت شغلي برا وجيت هنا ومش لاقي شغل. ولا يهمك، تتدبر يا صاحبي. تتدبر ازاي؟ اخوي عيان وعايز مصاريف للعلاج، وابويا مات وما سابش حاجة. طيب اقعد بقى كده عشان عندي فكرة حلوة تنفعك قوي. ايه؟ فكرة ايه؟ هشغلك في الشركة اللي بشتغل فيها. يا اخي يا اخي، ما انت عارف ان انا ما عنديش شهادات. عارف عارف، لكن اخوك عنده شهاده. ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه. تقدر تقول لي اخوك بيعمل ايه بالشهاده اللي خدها من الجامعه؟ هيعمل بيها ايه هو نايم وعيان في البيت والدكاتره محتارين ومش عارفين عنده ايه؟ طيب لو حضرتك بقى استعرت شهادته واشتغلت بيها يجرح حاجه؟ ايه؟ بس ده انا اسمي فتحي وهو اسمه ابراهيم. ايوه، لكن انت واخوك توائم وتشبهوا بعض. قصدك يعني اقدم لك في الشركه عندي باسم اخوك ابراهيم وتجيب شهادته وتشتغل، ومن النهارده حضرتك اسمك ابراهيم. ها؟ ايوه. ايه رايك؟ ايه رايك يا فتحي؟ قصدي ايه رايك يا ابراهيم؟ وطلعها في دماغي وخدت شهاده اخويا وقدمتها فعلا في الشركة وسميت نفسي إبراهيم. وأخوك إبراهيم كان فين في المدة دي كلها؟ في البيت راقد عيان، ولما اشتغلت في الشركة خفت الأمر يتكشف، عشان كده طلبت من أمي تسافر البلد هي وإبراهيم. والدتك كانت تعرف إنك خدت شهادة أخوك إبراهيم واشتغلت بيها؟ في الأول ما كانتش تعرف، لكن لما طلبت إنها تسافر رفضت، فاضطريت أقولها على الحقيقة. قالت لك ايه لما عرفت؟ قعدت تعيط. لا ازاي تعمل كده يا فتح؟ ازاي يا ابني؟ يما عايزين نعيش، عايزين نعيش بقى. بس ده يا ابني مش كويس عليك يا فتحي. ما هو لازم اجيب قرش اصرف منه على الدواء اللي محتاجه اخويا ابراهيم. يا ابني الله يسترها معاك، بلاش تمشي في الغلط. لا تبقى انت بقى مش عايز اخويا ابراهيم يخف. ولما اخوك ابراهيم يخف هنعمل ايه؟ يما فكري دلوقتي في اللي احنا فيه، فكري. انا خايف قوي على ابراهيم، خايف قوي عليه يما. وبعدين خوف والدتي على ابراهيم خلاها سافرت البلد، وفي يوم حبيت اطمن عليها ورحت لها، بصيت لقيت الحاج سلامه واقف قدامي. مين؟ ابراهيم. الحمد لله على السلامه. اهو كده لازم تتمشى شويه، ما هو مش معقول ابدا تفضل نايم كده على طول. هي والدتي فين يا عم الحاج؟ ها؟ والدتك فين؟ ما انا لسه سايبك معاها في داركم يا ابني. طيب ايه؟ الله مالك؟ هو المرض خلاك تنسى ولا ايه؟ والله عندك حق، انا اصلي لسه تعبان قوي. طيب تعال ادخل اشرب معايا يا شيخ. لا معلش يا حاج، باذنك. استنى، معقول اسيبك تمشي لوحدك؟ انا حوصلك لحد باب الدار عند ست الوالده. اصل بس رايح مشوار. انا جاي معاك، اصلك ما تعرفش معزتك عندي يا ابراهيم. وقابلت والدتي وقلت لها على اللي حصل. ووالدتك كان رايها ايه؟ وبعدين معاكي بس يما، وبعدين معاكي. الحاج سلامة كان هنا وشاف اخوك ابراهيم وهو نايم عيان. طب انا حسافر حالا ومش حاجة هنا خالص. يعني مكتوب عليا ما اشوفكش خالص يا فتحي. يا الله اللي هنا. ادخل استخبى يا فتحي. اسمعي يما، اسمعي، ما تخليهوش يقعد هنا كتير علشان الحقنا القطر. اتفضل يا حاج سلامة، اتفضل. يا ساتر، سلام عليكم. اتفضل. الله، هو المحروس ابنك راح فين؟ ابراهيم؟ ده جوه يا حاج. جوه ايه؟ خليه يخرج يشم الهوا، ده لما شم الهوا بقى كويس قوي. تعرف يا ست فاطمة، انا بفكر في ايه دلوقتي؟ مادام ربنا خد بيده نجوزه. ايوه نجوزه، وعروسته موجودة على الله. مالك بس يا ست فاطمة؟ وبعدين يا فتحي؟ الحقيقة يا فندم كنت سامع اللي بيقوله الحاج سلامة، وانا قاعد مستخبي جوه جنب اخويا ابراهيم. اول ما مشي الحاج سلامة فكرت وقررت ما سافرش البلد ابدا. الحقيقة يا فندم دموع امي كانت بتعذبني. كنت واثقة فيه، كنت فاكره إبراهيم، عشان كده كتبت له الفيلا باسمه، واكتشفت إنه عايز يبيعها، وعرفت حقيقته، ورحت أدور على إبراهيم الحقيقي، لكن بعد فوات الأوان مات، إبراهيم مات. إبراهيم، انت فين يا ابراهيم؟ عروستك مستنياك يا ابني. قربي يا عروسة، قربي. تعرف ان عروستك حلوة يا ابراهيم؟ ايه؟ عايز تسمي المولود ايه يا ابراهيم؟ لا ولا بنت. طب بنت حلوة زي الأمر. يا بنتي ما تعيطيش يا دنا، ما تعيطيش. عشان كده فاطمة اتجننت. ايوه، لأن ابنها إبراهيم مات وابنها فتحي دخل السجن. هي غلطانة، حنانها وحبها وخوفها الزايد عن اللزوم كانوا السبب في اللي حصل. لو كانت بلغت عنه احنا لسه حنقول لو. ما خلاص، حكاية وانتهت بقى. حاجة واحدة بس ممكن نقولها دلوقتي، يا ريت. ايه يا حاج سلامة؟ يا ريت الناس تفكر بعقلها. التسجيل والمونتاج قطب محمود، المخرج المساعد نشوى عبد المنعم. أغرب القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.